القاهرة تقدم. انت عارف وانا عارف. انت عارف وانا عارف. انعام سلوسة. انت عارف وانا عارف. محمد محمود. بالاشتراك مع أحمد الشناوي ومحمود عامر. موسيقى محمد قابيل. انت عارف وانا عارف. تأليف أحمد عبد الفضيل. إخراج علي عبد العال. شايف؟ ايه؟ انت بتبص فين؟ بص قدامك. انت موديني فين؟ يخرب سنينك وتعسك. احنا رايحين فين؟ رايحين على البر والبر. يا عيني على الهنا والسعد يا نور العين. نور العين؟ ايه انت هتعمل لي فيها يا عمرو دياب؟ متأكد انها فاضية؟ بقول لك ما فيهاش صريخ ابن يومين. ما حدش ساكنها. اللي ساكنينها رحلوا فلسعوا ومسنكرينها بالضبة والمفتاح. طب تعرف منين انها ملغمة؟ ياد ده انا مخلوف. انا مش قلتلك ان صاحبها كان اكبر جواهرجي في المعادي؟ مات وشبع موت وقفلتها صاحبتها وسابتها سداح ملاح وطلب الاكيلة. تفتكر هي دي اللي هتخلصنا من العذاب؟ ايوة يا ولد. وهنحقق المراد ونبقى زي بقية العباد. ترون بالايه؟ اخر حلاوة ويد ما قبها واخر علاجة. ونقول للفقر قوم بقى قوم حل عن سمانة. لحد يقول لنا روح الشغل ولا معلم يبهدلنا ونرتاح اخر راحة. ياما ايه مالك؟ يلا مالك ايه؟ قرصتك كهربا اللي خبط في دماغي ده؟ بقولك ايه، لما انت هتقول ياما من اولها امال هتكمل المشوار ازاي؟ بص يالا شايف؟ ابص فين؟ انت بتبص فينا زكي. بص يالا من حديد السور. ياه دي حتة فيلا. مش اي فيلا يالا، مش اي فيلا. لا بواب ولا غفير ولا حد هيقولك بتعمل ايه. وحندخل ازاي؟ حنط السور. بس كنت مي حنط السور ايه؟ كنت مي. اسم الله عليك. اللي نقدر نلمه نلمه ونديها سريع. بس ايه؟ كنت مي. تعجبنا ولا قال لي ايه؟ يلا حبيبي اطلع برجليك وانا هزقك لحد ما تطلع السور. ها طب وانت يا مخلوق؟ وراك يلا. بس ايه؟ كنت مي. يلا حط بقى رجليك. حط زق. شايف يلا؟ زق. وصلت يلا ونزلت على جدور رقبتي. اتكسرت يلا حتتين. طب ما تقلقش انا جايلك، ما تتحركش الا لما اجيلك يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي جاب الكلاب السعادي؟ انا فين بقى؟ لا انا بموت الكلاب. الكلب بص جدعانة عامة اسيبني مش شايف يتصرف هو. مخلوف مخلوف مخلوف. هو ما بردش ليه؟ مخلوف مخلوف. الكلب ده جاي منين؟ طب طب انا اروح فين دلوقتي؟ انت رايح فين؟ ما فيش شباك مفتوح، ما فيش باب، حتى الباب ده الحمد لله الباب اتفتح. خش والحق نفسك يا شايف. هفضل هنا لحد امتى؟ الطرقة دي تودي على فين؟ تودي على فين بس؟ ايه؟ ايه ده كله؟ يا جاه النبي ايه العفش والقباءة دي كلها؟ ايه الدواليب دي؟ ايه ده؟ ذهب، ياقوت، مرجان. احمدك يا رب. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا يا حرام؟ إيه؟ عنتر اقعد تحت رجلي يا عنتر، اقعد. ايوه كده. ايه في ايه؟ الاخ عنتر قاعد تحت رجلي ليه؟ انا عايز اعرف انت ايه اللي دخلك الفيلا؟ حد بيتكلم ولا انا بتهيألي؟ مين اللي دخلك الفيلا والكلب ما شافكش ولا ايه؟ ايه ده الظاهر في حد في الفيلا؟ انا رحت في داهيه. ما تنطق. مين اللي بيتكلم؟ انا اللي بسألك، مين انت؟ ايه ده؟ هو سماعين مش ساكن هنا؟ سماعين مين؟ سماعين نجار المسلح، اصلهم وصفوهولي. وصفولك ايه يا حرامي؟ ها؟ وصفولك النصب؟ يبقى انا غلطت في العنوان. ما تاخذنيش يا مدام، ما تاخذنيش. الله اكبر! هو احنا فينا من كده؟ حركة واحدة وحضرة في المليان. انا في عرض النبي، السلاح يطول يا مدام. اقف مطرحك وكلمني زي ما بكلمك يا حرامي. لا بقى، كله اللي حرامي. انا راجل محترم ومش حرامي. هو في حد محترم يدخل بيوت الناس في نص الليل من غير استئذان؟ يا فندم سعادتك مش واخده بالك، انا كنت ماشي في الشارع. كويس، ماشي في الشارع وبعدين؟ بس هو المشي في الشارع جريمه بيعاقب عليها القانون. ولما انت كنت ماشي في الشارع ايه اللي حدفك جوه الفيلا؟ سوء تفاهم سعادتك. اصلي بسال واحد ابن حلال، محطة القطر فين؟ قال لي من هنا. من هنا. وجيت بقى تستنى القطر هنا؟ مش هو اللي قال لي؟ واسماعيل. سماعين مين؟ سماعين النجار المسلح اللي انت لسه قايل لي عنه من شويه يا كذاب. لا انا ما اسمح لكيش بقى. هتزعق هضرب في المليان يا حرامي. هو انا زعقت؟ بس من فضلك بقى ما تقوليش يا حرامي، انا احتاج. طب بص تعالى بس كده. قول يا ولا انت بتشتغل ايه؟ انا مبيض دهانات سعادتك، وصائد تانية صنايع، وقسطة محترم، واسم معروف بين الدول. ولما انت قسطة محترم بتسرق ليه؟ يا فندم ده اتهام باطل وسب علني. طيب كويس، هات بقى بطاقتك. الله الله الله الله. طب هندخل البطايق في مشاكلنا الشخصية ليه سعادتك؟ بقولك هات البطاقة. عنتر مش عاوزين مشاكل. طب بس اقعد اول. اقعد. ايوه كده، احذف لي بقى البطاقه من بعيد، وحركه واحده هضيعك. طب ايه لازمه الحذف؟ ما انا بديها لك من هنا اهو. لا احذف البطاقه احسن، هفرغ فيك المسدس. احذف اهو. اديني حذفت. ايه ده؟ ايه اسمك؟ ايه؟ شايف. شايف ايه؟ اسمي شايف. ابويا سماني كده، هقوله لا؟ شايف ايه يعني يا ستي؟ هما اللي سموني كده. وسموك شايف وانت مش شايف حاجة ابدا؟ طب ليه؟ ما انا كنت بشوف سعادتك. اول ما اديها سحبتني كانت عينيا مبرقة ومفنجلة وزي طبق البنور. امي قالت الواد مبرق وشايف. ابويا حلف بالطلاق لا يسميني شايف. طب واللي هو شايف بيسرق ليه؟ بيتهجم على فيلا للناس ليه؟ بيفتح دواليبهم ليه؟ يا هانم يعلم الله انا كان غرضي شريف. غرضك شريف ازاي يا حرام يا لص؟ تاني بقول لسعادتك انا كنت مستني القطر. برضه هتقول لي مستني القطر؟ طيب طب التليفون ده لازمته ايه؟ هو اكرام الضيف برضه ده كده حضرتك يا فندم ملوش لازمه. طيب طب سيب التليفون وصلي على النبي. عنتر يا فندم اتكلمي على التليفون براحتك، انا ما قلتش حاجه، تليفونك وانت حرة فيه. لكن بحق جاي النبي تسيب التليفون الساعة النحس دي وتقول لي على الحقيقة؟ هقول. هو انا ما اقدرش اقول، ما انا هقول اهو. هو انا عندي غير الاوالة. طيب كويس، قول. اديني قفلت السماعة. طيب عاوز انا اقول ايه يا مدام؟ بتسرق ليه لما انت صنايعي؟ قلة عقل سعادتك ودي ذات اليد. اللي اقول انت بتاخد دي يومية كام يا شايف؟ 20-30 جنيه في الشهر؟ في اليوم. يا خبرك اسود ومهبب يا حرام يا نوري، 20-30 جنيه في اليوم ومش مكفيينك؟ ما اصل انا امي عيانه، واختي تعبانه، وخالتي صدمانه، وعمتي عمشانه، وابويا شايف. نعم. انت هتكذب تاني؟ احنا اتفقنا على ايه؟ الحق ولا شيء غير الحق. طيب يلا سمعني الحق. غاوني ولاد الحرام، دي عشرة كوتشينة، دي سهرة حلوة، دي ترويق الدماغ، واليومية رايحة أول بول، هتكفي إيه ولا إيه ولا؟ يعني أمك مش عيانة؟ أمي ميتة من زمان سعادتك. وأختك مش تعبانة؟ أنا ماليش إخوات. وخالتك مش صدمانة ولا عمتك عمشانة وأبوك معاه؟ مقطوع من شجرة سعادتك. وصايع وضايع وماشي ورا شلتك الفسدانة لحد ما غاوك على السرقة، مش كده؟ وقلت هي خبطة تركبنا عربية وتخليني رجل أعمال. معرفش إن سعادتك موجودة. أنا لو أعرف إن سعادتك موجودة هستجرى إزاي؟ إزاي؟ قولي يا شايف، ده عفل مين دلك على الفيلا؟ الواد مخلوف بتاع الربابك يا أول ما سمع صوت عنتر بيه وهو بيهوهو خدله في سنانه أنا فكيك. للأسف الشديد ده. الشباب اللي زيك عايزين كل شيء بالسهل، محدش عاوز يتعب نفسه، لكن بقى أنا هقلتبه. يلا يلا يا شايف خش المطبخ. أوي أوي، ده انا حتى ما احبش غير المطبخ. طيب اتحرك جنبه يا عنتر، اوعى تسيبه. يا فندم مادام فيها مطبخ لازمته ايه يا عنتر؟ انا داخل داخل. شايف بقى المواعين المستفه في الحوض دي تعرف تغسلها؟ يا سلام، هو في البلد غساله مواعين زي؟ شوف يا شايف، انت تغسلها وتنشفها وتعلقها. حاضر. ولو طبق واحد انكسر هيكون اخر يوم من عمرك. ايه السلاح يطول يا مدام؟ ومدام حصلت على غسل المواعين بسيطه بس، وحياتي اللي ميتلك براءه، ده انا غلبان. اغسل. حاضر حاضر. قول لي يا شايف، انت بتتفرج على افلام كتير؟ هو انا ورايا غير الافلام يا هانم؟ والافلام قالت لك تسرق الناس؟ مش هي اللي بتعلمنا؟ طب خلي بالك من الطبق. حاضر. الطبق هيقع من ايدك. حاضر. يقدر يستجرى اي طبق يقع من ايدي؟ انت نشفت المواعين كله؟ انا استسعدتك. طب يلا يلا سيق المطبخ. لا يا فندم بقى، كله الا كده. سيق المطبخ، امسحه ولمعه. الله الله الله، ده انت اخدت عليا سعادتك. جرى ايه، انت هتحرن؟ احرن؟ ايوه احرن. ما احرنش ليه؟ قلت لي اغسل المواعين، قلت زي بعضه، لكن امسح الارضيات لا، والستين لا. عنتر. لو ابو عنتر وجد عنتر ما يحصل ابدا. الناس تقول عليا ايه؟ انا راجل قسطى قد الدنيا. ولما انت قسطى قد الدنيا ما رضيتش باسمتك ليه؟ بتسأل ليه؟ فين التليفون؟ هو مش غير التليفون. مفيش غير التليفون. مفيش غير التليفون هو اللي هيقدمك. لا لا لا الله بقى، ايه انت كل شويه هتهدديني بالتليفون؟ ما يهمنيش بقى، اعلى ما في خيلك الكبير. الو، اسم المعادي. عيب والله العظيم عيب. وبعدين انا لسه غسل لك المواعين احسن غسيل، ما تبقاش دي جزاتي. وبعدين هي زنقت معاكي وعاوزاني امسح الارضيه، امسح بسيطه. خلاص قفلنا التليفون، عندك الخيشه ورا الدولاب. حاضر، ولا تزعل. ايدك. إيه؟ ايدك من درج السكاكين والشوك. ابعد ايدك. يلا يلا كل كل وابن بطنك وبري نفسك يا مفجوع. وهروح. هتروح لما تشبع. الحمد لله انا شبعت اهو. ايه زغطة؟ الابريق قدامك. اشرب. الا قول لي يا شايف، مطبخ يعني زي ده يحتاج كم علبة دهان عشان ادهنه بدل ما هم بهدل كده؟ مطبخ زي ده؟ ايوه. يحتاج 4 علب معجون. ايوه. و6 دهان عشان ياخد وشين. طب وكم صنفره؟ 5-6 فروخ كفايه. اروح بقى؟ لا ازاي بقى، امال مين اللي هيدهن المطبخ؟ بتقولي ايه؟ ميه. الميه قدامك. اشرب قبل روحك ما تطلع. انا هات التليفون. طيب مش قلنا بلاش التليفون اللي هيخسرنا من بعض ده يا مدام. ميه. طيب ميه. اقفل بقك بقى وخلينا عارف اتكلم في التليفون. مش انا غسلتلك المواعين وسيقت الفيلا وبقينا وش الصبح، لازمته ايه التليفون؟ الو، اديني العقيد. شكر. شكر عبد المنصف. هو انتو عقيد؟ ظابط مباحث. ليه كده بتفولي عليا على الصبح ليه؟ الو يا شكري، قول لي يا حبيبي، انت كنت سهران في القسم ولا لسه مستلم النبطشية؟ تسلم يا ابن اخويا. انا في عرض النبي. شوف يا شكري، انت عارف طبعا ان فيلة المعادي مهجورة من يوم ما مات المرحوم عمك، وانا بقى ربنا وقعني في واد اسمه شايف. ما تشوفيش وحش، ليميها وخلي يومك يعدي على خير. صوت مين اللي بيتكلم ده؟ الواد شايف الصنايع بتاع الدهان. ايوه، ما هو حيدهن للمطبخ. لا لا لا، الراجل بيتبرع بالمصنعية ومش طالب غير الستر، مش كده يا شايف؟ كده هانم كده. عايزك بقى تبعتلي مع اي عسكري من عندك الحاجات دي ومعهم الفاتورة، والفاتورة قبل الحاجة. ايوه، 4 علب معجون و6 علب دهان بلاستيك و6 فرخ صنفرة وبقية اللوازم بقى. لا لا لا، عندي مرسي يا روح قلبي، وخلينا اشوفك. باي باي. لا بقولك ايه يا شكري، خد اسمه عندك يمكن تحتاجه ولا حاجة. ليه بس؟ اكتب عندك شايف مرسي ايوه اسمه شايف، شايف مرسي شايف. ايوه، ورقم البطاقة 3 4 6 1. شايف، ما تتوبش قدامي. ما انا طول الليل سهران بغسل مواعين وبنظف، يعني مش عاوز اتوب ازاي؟ قول لي انت عاوز تنام. يستر اصلك. طب تعالى يلا قدامي اتحرك. ما دي انا على فين؟ انزل السلم. بدروم، منزلاني البدروم زي رايه وسكينه. عنتر يا عم عنتر، حد تسلك على طرف، ما انا نازل اهو. يلا، شايف الفرشه دي؟ نام عليها لغايه شكر بيمي يبعت لي البويه، على الاقل هانضف من البرش. حاضر. عنتر ما تسيبوش، واذا اتحرك من مطرحه انت عارف هتعمل ايه. ليه كده؟ احنا كنا حلوين واكلين عيش وملح، طب اشمعنى انا جات لحد شايف ويحصل كده؟ دي بهدله. صنفرت الحيطان كويس؟ زي الحرير اهو. والمعجون؟ شديته. الله، امال الحته اللي قدامك دي ملقلقه ليه؟ هرمها. انت واقف على السلم بتعمل ايه؟ بدهن وش نظافه. وش ايه؟ نظافه. يعني ايه؟ بدهن الوش الاولاني. امالك بتدهن بالتصوير البطيء كده؟ على قد جهدي. ليه؟ هو انا مش موكلك ومزغطك زي الوز؟ هو ده اكل؟ جرأة يا شايف، انت هتتبطر على نعمة ربنا؟ هو انا قلت حاجة؟ طب يلا اسرع شوية. بصراحة بقى ما عرفتش ادهن الا لما. لما ايه؟ لما تشرب دخان ممنوع، شيشة ممنوع، اي تلوث بيئي في بيتي ممنوع، وكمان التدخين بيأذيك، بيقطع نفسك، بيأذي صدرك، ويجيب لك جلطة تجيب أجلك إن شاء الله. يا هانم، ما بعرفش أدهن إلا لما غني. ما تغني، غني يا شايف، يعني هي جات على المغنى، غني. البيض الأمارة جانوا ظلموني. لا لا يا خفيف، بالشكل ده مش هنخلص الدهانات السنة دي. وريني وريني الفرشة كده. اهي، اللي عاوز يخلص شغله وهو بيغني يعمل كده. يا ليالي ملح، يا ليالي ملح، يا ليالي ملح، يا ليالي ملح، يا ليالي ملح، يا ليالي ملح. هو كل وانت ساكت. سؤال صغير. قول. هو الباشا اللي كلمتيه في التلفون مباحث صحيح؟ قصدك شكري؟ مباحث ورئيس مباحث اسم المعادي كمان. يعني قريب من هنا، وبيننا وبينه فركة كعب. ولو عملت اي حاجة اسمك عنده وبصماتك في كل حتة، ويومك اخبر ان شاء الله. اهلا. قولي انت بتسأل ليه؟ لا ابدا، بس بطمن على اسمي ونمرت بطاقتي اللي عنده. قال هم عنده ليه؟ عشان لما تفكر تعمل حاجة يجيبك من تحت الارض. طب وانا هعمل ايه؟ ما انا شغال اهو. يعني ايه؟ يمكن تفكر تهرب. اهرب والمحترم عنتر ملازمني في كل حته؟ طب دي تيجي ازاي؟ إيه طيب كل. انا باكل اهو. انت ايه مش عاجبك الفول ولا ايه؟ يا فندم قطعت نفسي، فول الصبح وفول الظهر وبالليل فول، مفيش غير الفول. ايوه بس ده فول مختلف، ده فول بالدمعه. والنبي لو لبسوه برنيطه وركبوا له باروكه برضه فول. وهو انت لو دخلت السجن هتاكل ايه غير الفول؟ نغير، اعمل لك عدس. يا هانم مش في اختراع اسمه اللحمه؟ نعم يا اخويا. لحمه مالها؟ ما ملهاش، الشيء بالشيء يذكر، يعني هي سيره بتجيب سيره وربنا يفك دقت بقى. قولي يا واد يا شايف. انت بتفهم في السباكه يا واد يا حرامي؟ والله وفي كل حاجه، سبع صنايع والبخت ضايع. ما هو ده اللي غيظني، انك انت بتفهم في كل حاجه. طب لما انت بتفهم في كل حاجه طب بتسرق ليه؟ اللي تعقل سعادتك، هي السرقه دي مش اخرتها السجن؟ فينا الشر يا رب. وبعد السجن في ايه؟ بعد السجن يا فندم والله والله، شوفي والله. ايوه ما في اطعم من اكل الفول بدمعه بتقليه، من غير لا دمعه ولا تقليه. هو انا اقدر اتبطر نعمه؟ اللهم دمها علينا نعمه يا رب. الله الله الله الله، هتكلمني مين تاني؟ ما انا بتكلم على الفول حلو اهو. عنتر يا ست سيبي عنتر في حاله وكلمي اللي اتكلمي. ان شاء الله تكلمي مدير الامن. انا مالي، انا باكل فول ونفسيتي مرتاحه اهو تمام. الله على الفول. الو اديني سمير بيه. ومين ده سمير بقى؟ خلصنا من شكري، يطلع لنا سمير. حاضر. سمير ازيك يا سياده العميد؟ الله عميد، انت كل شويه هتطلبي لي رتبه، هتوصلي لحد فين بعد كده؟ اهلا اهلا يا سمير. لا لا لا مفيش حد، ده الواد اللي بيدهن لي المطبخ. ما انت عارف الصنايعيه. شوف يا ابن اختي، انا عارفه ان جنب مديريه الامن في واحد بيشوي كباب وكفته، ممكن توصيه يبعت لي ربع كيلو مشكل؟ ربع؟ وبعت لي الفاتوره. ايوه ايوه عارفه عارفه يا بكاش، كل ما اكلمك تقول لي والله يا خالتي عندي نبطشيه. خالتهم؟ عارفه عارفه، تعيش يا روح خالتك. بقول لك ايه، انا عندي واد نقاش، انما ايه بطل إيه صوابعه تتلف في حرير. قطعوا لي صوابعه. خد خد يا حبيبي، خد اسمه، يمكن تحتاج له في يوم من الايام. ايوه يا سيدي كده يا ربي. شايف اسمي يبقى ملطشه في وسط رجال الامن كده؟ ده كويس خالص كده اهو. ايوه جمعه بحالها محبوس وشغال اشغال شقه ما بين دهانات ونظافه وسباكه. ايه ايه يا عم عنتر، انت كل ما تحرك تزوم. رد عليا رد عليا يا عنتر، بذمتك انت وانا راضي ذمتك، اللي بتعمله فيه الست الكبيره ده حلال ولا حرام؟ شايف انت هتغرق لي الدنيا ميه ولا ايه؟ تاني من الحنفيات عاوزين قلوب جديده. وماله نجيب لهم قلوب؟ عاوزين اربع قلوب نص بوصه عشان الميه ما تسحش، عمال على بطال كده. وعاوز ايه كمان عشان تصلحهم؟ عندك مفتاح انجليزي؟ عندي كل حاجه. راح فين؟ هقفل محبس الميه الاول. طب وانا مش هروح لما تصلح الحنفيات يا حرامي؟ طب ليه كده؟ ليه؟ ما انا دهنتلك المطبخ وسلكتلك المجاري، بتقولي لي يا حرامي ليه بقى؟ بفكرك وان كنت ناسي افكرك. ربنا يأذيه اللي كان السبب. انا كان مخي فين؟ عقلي كان فين؟ الو ايه انت هتكلمي مين تاني؟ ما كفايه فضايح بقى. ابن عمتي عفيفي هتكون من غيري يا خسيس يلي ما بتسألش. لا لا لا لا لا، انا زعلانة منك من يوم ما بقيت لوا وانت كبرت علينا. يا لهوي لوا انت يا واد اللي بتلطم انت. لا لا لا لا يا حبيبي، مش قصدي ايه، انا قصدي الواد السباك، اصله متخلف جاي يصلح لي الحنفيات. بس بصراحه ايه ايوان ايديه تتلف في حريق. خد اسمه يا عفيفي يمكن تحتاج له، اسمه شايف مرسي شايف. ايوه قولي له البطاقه بالمره. ايوه ثلاث اربعات. بقول لك ايه، بص يا هانم. أيوة. انا عندي فكره. ايوه ابعتي اسمي لما يطلبه المستمعون بالمره، يزعلوا اغنيه ضعت يا يوم مولدي. قول لي يا سيادة اللواء، لا ممكن اطلب منك خدمة؟ ثبت على الحنفية كويس؟ ما انا بتهبت اهو. شباب مهبت، عايز كل حاجة بالساهل ويبص للي في ايد غيره وما يبصش نفسه ليه؟ ما يرضاش بنصيبه ليه؟ ما دام في ايده صانعة عايز يستسهل ويسرق ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عارف هو بيسرق ليه؟ اللي هو مين؟ اللي زيك. لا معرفش. عشان عايز يلبس توب غير توبه ويعيش عيشة فوق طاقته. ايوه اهو انت مثلا بتلعب كوتشينة على القهوة مش كده؟ ايوة يا مدام. بتصرف كام في قعدة الكوتشينة والشيشة واللازم منه؟ 20-30 اذا راجت وراقت بنخش في 50، ودول بقى لو توفروا مش يعملوا حاجة؟ حاجات يا ست. ومش ممكن لو تعبت نفسك شوية يزيدوا وبدل ما تضيع وقتك على القهوة؟ والله والله وانا ما بحلفش باطل، والله لمشي جنب الحيط بذمتك. وتزمميني ليه؟ انا لسه حلفلك باغلص الايمانات. طب واذا حصل؟ بعد اللي حصل من جنابك ده هعملها تاني؟ معقولة؟ عارف عارف لو حصل هعرف، لو مشيت بطال برضو هعرف، لو ما رعيتش ربنا في صنعتك وصحتك وفلوسك برضو هعرف. طبعا ده انت الامن كله، هتقولي لي؟ ولما هعرف بقى هلبسك تهمه. طب ليه كده بس؟ ما الطيب احسن. وهتكون اخرتك الحبس المره دي. يا ساتر يا رب. وانت عارف وانا عارفه والعارف لا يعرف يا حرامي. ايه بقى؟ هو انت عشان اكلتيني كباب هتشتميني كل شويه؟ طب يلا يلا صلح الحنفيه عشان تروح. صلحتها. طب روح افتح مقص الميه اهو اهو كده. بقول لك ايه؟ هروح. انت بتفهم في الكهرباء تاني؟ مش عشان تروح. انت هذا مخلوف. مخلوف يا عمين. انت قاعد لوحدك ليه كده؟ نعمين يا معلم. هو الواد شايف كان فين؟ انا عارف. ما قالكش يعني كان غايب المدة دي فين؟ ما هو بيكلم حد ولا بيرد على حد؟ بالحق. هو بيمشي بص وراه ليه؟ هو خايف من ايه؟ الله اعلم. ما حدش بيجي لقهوة يعني؟ ولا قهوة ولا كوتشينة ولا دخان، وماشي جنب الحيط. وبيشتغل فين؟ بيشتغل عند المعلم سلامة، الصبح بدري على الشغل يرجع من الشغل على البيت، ولا بيروح هنا ولا هنا. وايه اللي صلح حاله مرة واحدة كده؟ انا عارف. امال مين اللي عارف؟ ده ما عادش بيعبرني يا معلم، ولو حصلت الظروف وسألته ايه اللي غير حالك وبدل كيانك يا شايف يقول لي انا عارف وانت عارف وهي عارفة. انت عارف ايه يعني؟ انا عارف له. وهي مين اللي عارف؟ انا عارف. انت عارف وانا عارف. بطولة انعام سلوسة، محمد محمود، احمد الشناوي، محمود عامر. هندسة صوتية نبيل الحمصاني وابراهيم رويشي. انت عارف وانا عارف. تأليف احمد عبد الفضيل، اخراج علي عبد العال.